خلاص فإذا انفض انتهى. فإذا أفضى خلاص انفضوا. نحن أنصارك. ذهب خلاص. ذهبوا. ذهبوا. انتهت انتهى انتهى انتهى, انتهى ما بينهما. ما كذا؟ نحن أنصار فلان. فإذا ذهب. خلاص. ذهبنا. يعني انتهى الأمر. ليس لا. قالوا نحن أنصار الله. يعني سنكون سواء كنت معنا أم لم تكن معنا. نعم. إطلاق على الإطلاق. لو قالوا نحن أنصارك إلى الله معنى أن النصرة ستنقطع بعد ذهابه. لكن نحن أنصار الله النصرة لا تنقطع. نعم. حتى بعد ذهابه. فنحن أنصار الله. وحتى هو أيضا لم يقل صحيح. قال من أنصاري إلى ها هو. لأن لو قال من أنصار الله هكذا لدعا كل أحد يقول نحن أنصار الله حتى اللي هو يقول نحن أنصار الله. وإذن هو يريد نصرة الله عن طريقه هو بالدين الذي جاء به. مكلف مكلف بالدين الرسول هو. ولم يرد أن يعمم السؤال لأن كل واحد يقول نحن أنصار الله من وجهة نظرهم طبعا أو في زعمهم طبعا هكذا طبعا. اللي هو يعني اللي قبله يقول إحنا نحن أنصار الله تبعي والآخر والآخر كل واحد يقول نحن أنصار الله نحن أنبياء الله وأحباؤه. إذن لحظة دقة من أنصاري إلى الله ولم يقل من أنصار الله سبحان الله. يعني السؤال فيه نظر والإجابة فيها نظر أيضا. ولا نحن أنصارك نحن أنصار الله نحن أنصار الله. يعني هو ما سأل من أنصار الله لا لأن سيجيب الآخرون كثيرا نحن أنصار الله وإن لم يكن من أتباعه سيدعي من أنصار الله معي. إيه طبعا الكل أنصار الله كل أنصار كل واحد يدعي. والإجابة لم تكن نحن أنصارك إلى الله حتى لا تكون متعلقة به وإنما بالله مباشرة مباشرة حتى لو ذهب. إذن وهذا يعلم صدقهم من خلال كلامهم دكتور فاضل قطعا. يعني هؤلاء صادقون فعلا صادقون لم يربطوا المسألة به شخصا. يا سبحان الله بأصل الدعوة بأصل الرسالة. طب استطراد جانبي تسمح لنا حضرتك يعني هم قالوا هذا الكلام هذا حكاية عن الله سبحانه وتعالى وهم قالوا مدلول هذا الكلام قالوا فعلا هم قالوا مدلول هذا الكلام مدلول هذا الكلام لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان بغير لسان العرب يترجم أدق الترجمة لكن بأسلوب معجز سبحان الله أدق الترجمة المعاني ينقلها بأدقها لكن بأسلوب معجز. يعني هم كانوا لم يتكلموا العربية فهم ربنا نقل عنهم معنى الكلام تماما بأسلوبه المعجز كما يريدونه هو كما قال. وبالتالي حينما نقل عن فرعون نقل الكلام الذي يريده فرعون هو لكن بأسلوب معجز بأسلوب تعبير أدبي سبحان الله. على الحين نترجم يعني أنا قرأت يعني ترجمات لشاعر مترجمين مختلفين للمعاني واحدة لكن كل أساليب مختلفة بحسب ما أوتي من قوة بيان ولطف. صح. قصص نقرأها مترجمة لكن هو المترجم يعطيها لي وإن كان العموم والأحداث هي واحدة نعم لكن كيف تصار كيف تنقل يعني هذا ما حدث بالفعل لكن الله سبحانه وتعالى نقله إلينا باللغة العربية الفصحى معجز تعبير معجز نعم سليم. في هذا في قوله تبارك وتعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لا. يعني لماذا ربط العذاب باسم الرحمن ولم يربطه بالله لا سبحانه وتعالى عذاب من الله لأن الرحمن فيه رحمة فكيف يقترن بالعذاب هو الرحمن قد يعذب من رحمته على أي حال أولا الخط يعني من رحمته قد يعذب يعني عذابه رحمة أي قد يكون سبحان حتى الله. يرعوي من يرعوي صحيح ومن يكو حليما فليقصو احيانا على من يرحم يعني احنا نربي اولادنا ونضربهم هذا حتى يرعونا لما هو صح سبب لماذا لم يسد العذاب لله اولا يعني السمة التعبيرية للسورة اولا يعني قبل ما يعني هذه السورة تفيض بالرحمة من اولها الى اخره سورة مريم سورة مريم نعم

يعني مدهمة بمعنى شديد. يعني مدهمة. مدهمة يعني شديد الخضرة ما إلى السواد. الكلمة عربية دي. نعم مدهمة فعالة. فعالة. فعالة. فعالة. وفعالة في اللغة العربية. طبعا هذه الصورة قليلة شوية. قليلة بس موجودة. موجودة باللغة. إحمار دل عن مبالغة. إحمار بالألف. نعم. ليس أحمر. لا أصفر. إحمار أشد. أصفار أشد. فيها مبالغة أخرى. لا فيها مبالغة. إحمار وإحمار. أيوة. منها إدهم منها أدهم. منها نعم. يميل إلى السواد. إلى السواد أدهم. نعم. فها يعني مدهامتان أي مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة. العرق صبر في السواد لأن ما فيه من نبات من بعد. كثير. فهنا إذن. نبات أفنان أعلى. ما كذا. صحيح. فيهما عينان تجريان. نعم. فيهما عينان نضاختان. نضاخ ماء قليل. نضاخة بمعنى النضاخة الماء القليل. قليل. نعم. وتلاء تجريان أقوى. تجريان. وأقل نضختان النضح. نضح أي أقل. النضح أقل من الضخ. أعلم. صحيح. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. حدد. من كل فاكهة. هذه أقوى وأكثر. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتين دا. متكين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكين على فرش بطائنها من استبرق. ذكر البطائن ولم يذكر الظواهر. البطائن من استبرق فما بالك بالظواهر. يا الله. صحيح. أقوى وأعلى. ولذلك قسم قال هو من النور الجامد الظواهر. سبحان الله العظيم. يعني أمور يعني. فإذا كان الباطن من استبرق. فما ظالك بالظاهر. الظاهر لا يعلم. ماذا قال هو من النور هي من النور الجامد. لرب سبحانه وتعالى علمني. قال فيهن قاصرات الطرف. هن قاصرات. لم يطمثهن. حور مقصورات في الخيام. فهي قاصرة. ذيك مقصورة. ما قاصرات الطرف معنى ماذا؟ يعني لا تنظر إلى زوجها من عندها هي لا ترى أفضل منه ولا أحب إليها فهي قاصرة الطرف من عندها على زوجها. على زوجها لا تنظر إلى أحد أبدا قاصرات الطرف. طب حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني محبوس المحبوسات يعني بالخيام خليهن هناك مقصورات محدد إقامته مثلا لزوجها مثلا. سبحان الله. زين قال كأنهن الياقوت والمرجان على الحور. لم يقلها في من دونهما جنتان. هذا قال في الأولين. في الأولين في الجزاء الأعلى. صح. قال كأنهن الياقوت والمرجان. لم يقل في المقصورات من الخيام كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال في الأولين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولم يقل مثل ذلك. من دونهما. من دونهما جنتان. أي الأعلى في كل لفظة في كل لفظة ولمن خاف مقام ربه جنتان في كل لفظة هي محسوب حسابها في التعبير. لكن ربما يعني يظهر سؤال سيد الدكتور فاضل أن الجنتان الأولى على الحكاية نأخذها على الحكاية الجزاء لمن خاف مقام ربه. طب ومن دونهما لمن؟ الله أعلم. سبحان الله. لمن هو دونه لمن دونه له جنة أيضا يعني. له جنة له جنة سبحان يقول الله. لا إله إلا الله يعني موحد يدخل الجنة لكن جنان ويأخذ جنتان يأخذ جنتين هي جنان هو ذكر الآن جنتين يعني جنتان يعني بستانان داخل وخارج داخل القصر وخارج القصر في داخله وفي خارج الجنة بمعنى البستان. نعم بستان. وذكر القدامى أنه تكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان في كل جنة ثمان مرات في كلها في الأولى جنتان ما عددنا لكن في الأولى في لمن خاف مقام ربه كل فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات وفي الثانية أيضا ثمان مرات على عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة ثمانية كما في الحديث. سبحان الله، صحيح. لكن تقريبا الوصف مقارب لبعضه بالعدد، لا باستثناء ما تفضلت. الأبواب هي واحدة. الأبواب واحدة. يعني ربما يكون المكان واحد لكن الدرجة طبعاً. وما بها من مميزات تختلف عن الدرجة الأخرى. أكيد أكيد أكيد أكيد. هم درجات صحيح. رب نقل من درجات. درجات سبحان الله العظيم. هم درجات عند ربي. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. معنى ضامر ومعنى فج عميق ومعنى. ضامر المهزول من السفر، ضمر يعني ما يركبه من الإبل أو يعني ما يركب من الحيوانات، وعادة الإبل كانوا يركبون فيها. لو واحد ركب على خيل أو يعني أو أي شيء لإلابة فراح تكون مهزولة من السفر، السفر الطويل، خاصة أنها من كل فج عميق. كيف لا تكون مهزولة من كل مكان بعيد عميق؟ وحتى ذكرنا مرة عميق ولم يقل بعيد، لأن الارتفاع أصعب من البعد، من مجرد البعد في الأرض المستوية. فيهزلها وقال من كل فج عميق، وإن كان مقصود بالبعد لكن كلمة العمق أدل على الهزال، مشقة مشقة فيها صعود عن بعد كمان. حتى كلمة فج هي يعني أشق من كلمة طريق، لأن أصل كلمة فج أصلها هو طريق في الجبل. أصل الفج أصلها يعني طريق وعر، ليس يعني معبدا ولا ممهدا، يعني شوية أيضا صعب، لأن أيضا الجبل في صعود وفي نزول. فإذا فج وعميق كلها تدعو إلى ضمور، وهكذا إضافة إلى أنه الحج وارتفاع عميق يأتينا يفعلون. الحج ليس ارتفاعا بالحسنات وما إلى ذلك، وعفروا في المقام. فيأتين من كل فج عميق يصعدون على يصل إلى مكانهم. فهي أنسب من كل ناحية من كلمة بعيد، والضامر هي الإبل وما يركب يعني من الدواب. ما يركب الإبل وما يركب من الدواب. إيه نعم. الضعيفة الهزيلة. الهزيلة من هذا السفر الذي أنضاه السفر. نعم. يأتي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يمشون على أرجلهم. رجال. لا رجال يعني جمع راجل، الراجل هو الذي يمشي على رجله. رجال جمع راجل. نعم. أكان من تكون الجيش قديما فيه راجل. راجلون وراجل قد يمشون على رجل. نعم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نعم. يبقى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. نعم. يعني هذه رجالا وعلى كل يعني رجالا وركبانا. لا إما راكبا كيف يمشي، إما راكبا ماشي كيف يعني، ليس هناك وسيلة فعلا يعني. صحيح. والرجال والذين يأتون على كل ضامر، الكل يأتي من كل فج عميق. يا الله صح. تصوير نتصور صعوبة المكان. أي نعم. وله وكال يأتينا للدواب طبعا. ومفروض يأتون؟ لا يأتون للرجال. هم رجال. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. شلون رايح حق الرجال؟ لا هن الإبل تأتي من كل فج، المسافة طويلة يعني، القريب قد يأتي مشيا، لكن البعيد اللي في المغرب كيف يذهب مشي؟ يركب. إذا أؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قسم يأتون. هذا قسم. أي قسم. وعلى قسم. كل ضامر يأتينا. قسم طبعا. أن يأتينا على كل ضامر، أن يأتينا ولا على الرجال وعلى كل ضامر؟ لا على كل ضامر. يبقى مثلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. ركبان مشاة وركبان. يأتوك مشاة وركبان. لا كنا نفهم مثلا يعني إذا وسعت لي صدر هذه الدقيقة واحدة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هؤلاء صنفان. الصنفان يأتينا من كل فج عميق. ولهذا قرعتكم ما يأتينا ولا يأتونا؟ لا لو كان غلب الرجال كان يقال يأتوك أو يأتونا. إنما يأتينا للدواب. للدواب أعمال الكرب. نعم.

يوما ثقيلا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. لأمامه ترصده ترصد تطلبا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه لاقل من ورائه جهنم ولا يغنى عنه ما كسب من رشا. يعني إذا كان الأمر يطلب الشخص هو وراءه. إحنا الآن في حتى في كلام أقول وراءك امتحان ترى. وراءه شغل وراءه عمل وراءه ارتباط. قل لك. كأن شيء يطلبه. ثم هذه دلالة أخرى. ما هي؟ إنه لو قال أمامك قل لا أنا أرجع وراء ما أروح، لكن هذا وراءك تابعك ما تسمع تفعل منه. صحيح وراك وراك وراك وراك وين صح وراك أما أنا خاصة أنا أروح أرجع. على التهديد والوعيد فيها. صحيح. سبحان الله. طيب في القرآن الكريم حضرتك يعني مرة يقول اليوم بألف سنة ومرة اليوم بخمسين ألف سنة، يعني هو اليوم بكم سنة تحديدا يعني؟ لا هاي خمسين ألف سنة في يوم القيامة تحديدا، هذا في يوم الحشر فقط طبعا، لأن هي الآية هكذا وفي الحديث هكذا. يعني خمسين ألف سنة في قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج ملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال. هذا الكلام في يوم القيامة. سيعرج يعرج يعني يصعد يصعد نعم صعود يستغرق خمسين ألف سنة هذا الصعود. نعم نعم الله أكبر مسافة أدية. هو أصلا هذا في الحديث الصحيح أصلا يعني عن يوم القيامة في الحديث الصحيح أنه خمسين ألف سنة وأنه لا يخفف على المؤمن كصلاة المكتوبة في الحديث. نعم في الحديث الصحيح مقدار هذا اليوم يعني. نعم هذا اليوم يوم القيامة هو خمسون ألف سنة مما نعد مما نعد. أما ذيك كل سنة ما تعدونها في الدنيا دعي تكلم، لكن هذا خاصة في يوم القيامة. هو هذه الآية هي لم ترد في يوم هذا خمسين ألف سنة إلا في هذا الموضوع في يوم القيامة يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي الحديث أبو ألف سنة لا في الدنيا إلى يوم عند ربك في الدنيا ألف سنة ما تعدون في الدنيا هاي. يعني الطبيعي اليوم عند ربنا الآن بألف سنة من عندنا هو هكذا يعني. وثم الأيام تختلف حتى في الدنيا يعني من بعثة سيدنا محمد حتى الآن ما جابش يومين من عند ربنا. لا سبحان الله. لاحظ احنا الآن يعني نعم احنا درسنا احنا طلاب يعني احنا عرفنا أن الأيام نسبية. صحيح درسنا أن يوم المشتري غير يوم الأرض. نعم غير يوم الأرض. ويوم يعني المريخ غير يوم الأرض. كل واحد له مقدار. لأن بالنسبة لنا اليوم يعني دوران الشهر دوران يختلف هذا. ممكن قسم دوران شهر قسم. إحنا يومنا هكذا. أيوة. في كوكب آخر يوم يختلف ليس بضرورة نفس اليوم. يكون أطول مثلا أطول بمدة طويلة بسنوات طبيعي هذا. طبيعي هذا الآن إحنا يعني فيما نقرأ إحنا تعلمناه إحنا طلاب يعني. اليوم بس يصل يوم لخمسين ألف سنة من خلص يعني. هذا يوم القيامة خمسين ألف سنة ربنا جعله خمسين ألف سنة. يعني الملائكة عند الله عز وجل الآن من بعثة محمد يوم ونصف تقريبا حاجة شيء بسيط بعد ما صار يوم ونصف ما نفسه يعني نقول بوث والقيامة كده فعلا القصة بسيطة يعني. سبحان الله العظيم. هذا ذيك في الدنيا ما يتعلق بالدنيا عند ربك والله أعلم. إحنا إذا كان بعض الكواكب يومها كم سنة سنوات سبع سنين ثمانية كواكب اللي يعني. الله أكبر طبعا. فكيف بالله عند ربك سبحان الله أعلم به وهو سبحان الله. والقياس لا نعلمه إحنا هو ربنا يعلم كيف، لكن هو كألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وهم يوم يعرج إليه من الذي يعرج؟ ملائكة الأو الأمر. طيب يعرج من العرج الصعود. نعم. يعرج من الأرض إلى الله. نعم. في 1000 سنة. نعم. في يوم كان مقداره 1000 سنة. والله لا أتصور يعني كيف العمل أو الملائكة تأخذ 1000 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى أرض. نعم. ثم يعرج إليه. هذا في 1000 سنة مما نعد، لكن عند الله قد يكون في لحظة. يعني القصة بالنسبة لنا تساوي 1000 سنة. 1000 سنة. أنا أتصور أنه يأخذ 1000 سنة حتى يصعد. ما نعلم، لكن هو يعني لو إحنا نريد نسوي 1000 سنة ما يقدر نبلغ. والله أعلم. يا الله، الملك بكل هذه الضخامة والارتفاع ضخم، يعني شيء لا يتصوره عقل بالمناسبة. سبحان الله. طيب في الكهف، في قوله تبارك وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هو في الآية الكريمة قدم الفرار على الرعب، مع أن المنطق أن يكون الرعب أولا ثم يفر المرء بعد الرعب. لا صح هذا الكلام، لكن هذه الواو هي لا تفيد أولا ترتيب. نحن نعلم أن الواو لا تفيد ترتيبا. نعم ولا لا؟ صحيح. هذا إذن يبقى أيهما المهم، أيهما أهم؟ ونبقى مع الأهم من الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، نتوقف عقبنا نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فضل. شكرا لفضلاتكم.